حكم بأهل مما وجدتم عليه آباءكم وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل مسقتها ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن

فسوف يعلمون. ليلة مباركة إنا كنا